الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالنهاردة إن شاء الله يعني هنشرح سورة إيه إن شاء الله، سورة البقرة ولا آل عمران؟ سورة القمر. ماشي، الله المستعان. حد حضر سورة القمر؟ حد قام الليل بسورة النجم؟ حدش قام الليل بسورة النجم؟ ولا الإخوة كلها مخلصة ما شاء الله، حدش عايز إيه؟ طيب الله المستعان. نتكلم عن سورة القمر النهاردة يا جماعة بإذن الله، وإحنا قلنا إن كل مرة هنتكلم في سورة من سور من أول سورة قاف وإحنا نازلين بإذن الله سبحانه وتعالى. سورة القمر يعني بداية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن في أذكار الصباح والمساء بيقول إيه؟ يعني إحنا دلوقتي في المساء بقى نقول اللهم، من بعد صلاة العصر، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة. النبي كان كل طلعة نهار وكل دخلة ليل عليه الصلاة والسلام يدعي الدعاء ده، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها. فتحها يعني النبي كان عايز كل ليلة تبقى فتحة عليه من ربنا، عايز ربنا كل نهار ينزل عليه فتح من عنده، وكل ليل ينزل عليه فتح من عنده. كان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان اي تقدم في علاقتك بالله ما هو الا محض فتح من الله. انك انت ترزق قيام الليل ده فتح من الله سبحانه وتعالى، انك تبكي في الصلاه ده فتح من الله على قلبك. فالرسول بيطلب من ربنا الفتح، اللهم اني اسالك خير هذه الليله، فتحها. يبقى النبي عايز فتوح من الله باستمرار. ونصرها، نصرها يعني ايه نصرها يا جماعه؟ النصر يعني معناه احنا في معركه. ما معنى ان انا عايز نصر ان انا في معركه؟ انا في معركه مع الشيطان. انك تنتصر الليلة دي على المعركة بتاعتك مع الشيطان. يبقى اللهم اني اسألك خير هذه الليلة، فتحها. النبي عليه الصلاة والسلام عايز فتح من الله. ونصرها، نصر على الشيطان في هذه المعركة، يعني كل يوم معركة جديدة مع ابليس، معركة جديدة. ونورها، النبي عليه الصلاة والسلام عايز ربنا يملأ قلبه بالنور، وزي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لربنا اللهم اجعل في قلبي نورا، يعني اللي في قلبي ده ما يبقاش دم يبقى نور، القلب بتاعي ما يضخش دم للجسم، يضخ نور فيملأ كل ذرة من ذرات جسدي من نور الله سبحانه وتعالى ومن نور الإيمان. ونورها، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها، إن ربنا يبارك لك في يومك أو يبارك لك في ليلتك، إنك أنت كل يوم تحس إنك أنجزت حاجات كتير، إنك كل يوم تحس إنك أنت عملت أعمال صالحة كتير، مش تلاقي اليوم ضاع وأنت ما أنتش حاسس بإن في أي بركة في يومك. يبقى الليله دي فيها بركه، ده انا قمت الليله دي وحضرت درس وصليت بصوره من سور القران وبكيت فيها، وربنا رزقني ثلاث اربع اعمال من اعمال البر وصلاة المعروف، وبريت اهلي ووصلت رحمي وعملت وعملت وعملت. يبقى ده بركتها، ان يبقى في بركه في وقتك، بركه في عمرك، بركه في كل يوم وكل ليله. وهداها، هداها يعني يا رب ارزقني النهارده عمل من اعمال الهدايه ما كنتش بعمله اعمله النهارده، معصيه من المعاصي اللي كان واحد بيعملها تتبطل النهارده. يبقى هداها ان انا ارتقي في الهدى تجاه الله خطوه. فيعني علو الهمه يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام علمنا علو الهمه، ان يبقى عندك همه ان كل يوم، كل طلعه نهار وكل دخله ليل، كل يوم يبقى فتح جديد ونصر جديد ونور جديد وهدايه جديده وبركه جديده، انك انت تحافظ على كل ساعه من ساعات عمرك. احنا مع سوره القمر دلوقتي، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة. سورة القمر نزلت امتى؟ المفسرين قالوا انها نزلت قبل الهجرة بخمس سنين، الهجرة سنة 13، يبقى قبلها بخمس سنين سنة كام مكية؟ ها؟ 8 مكية. في ناس قالوا لا ده قبل غزوة بدر بسبع سنين، غزوة بدر لو حسبت قبلها بسبع سنين يعني احنا سنة 7 تقريبا، سنة 7 مكية. 7 و8 كان النبي فين؟ ها؟ حد عارف؟ كان في شعب ابي طالب. كانت 7 و8 و9 كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب، من 1 محرم 7 مكية، وده من اخطر مفاتيح فهم السورة اللي احنا ندخل فيها. السورة دي يا جماعة نزلت ايام الشعب بناء على هذه الاقوال اللي ذكرت في التفاسير. عارفين يعني ايه شعب ابي طالب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دخلوا في الشعب اللي هو البيوت او المكان بتاع آل ابي طالب وراحوا احصروا في هذا الشعب، الصورة دي نازلة في الفترة دي، نازلة في الفترة العصيرة دي. عشان كده تلاقي رغم المعوقات الرهيبة حصار اقتصادي واجتماعي زي ما ذكر في صحيح البخاري كده، انهم منعوا النكاح يعني مقاطعة اجتماعية والمبايعة يعني مقاطعة اقتصادية مع كل ال ابي طالب وبني هاشم لحد ما ايه عارفين الشعب ده كان كله متوم على حاجة واحدة ليه ايه لغاية ما يكلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلوه بنص حديث البخاري لغاية ما يكلموهم النبي دلوقتي اخواننا في غزة كده الحصار اليهود عليهم كلهم عشان يكلموهم مين يكلموهم حماس عشان يسلموا ابواب المدينه من حماس يعني الوقت قضيه حماس هي نفس قضيه الشعب قضيه شعب ابي طالب بالظبط وكان الصحابه في هذه الايام كان اللي يخرج من شعب يروح يشتري طعام لابنائه او لاسرته كان المشركين متفقين يغلوا السعر اضعاف مضاعفه عشان ما حدش يقدر يشتري عشان الصحابي يرجع واولاده يتضورون من الجوع ويتضاغون عند قدمه هو مش عارف يعمل لهم اي حاجه زي الوقت اللي بعض الاندال كده في رفح عملوه في اخواننا في غزه باعوا لهم الفرخه ب 80 جنيه يعني اللي المشركين عملوه في الصحابه زمان في مسلمين الوقت بيعملوه في اخواننا في غزه بالظبط وبعض من كان يكتم ايمانه من المؤمنين وبعض من كان له عصبيه او عنده مروءه كان بيهرب ليهم الطعام في الشعب يعني خمسه والا يعاقب معاقبه شديده نفس الوضع تحس ان قضيه غزه الوقت هي قضيه الشعب بالظبط اردت ان انا اشير لكم الاشاره ديت عشان احسسكم يا جماعه ان السيره ليست احداث تقال السيره ديت واقع احنا بنعيش فيه واقع متجدد مستمر احنا عايشين فيه حتى الان قضيه الشعب وصلت لدرجه ان سعد بن ابي وقاص مره كان يعني بياخذ حاجته فسمع صوت يعني ايه حاجه في الارض كده بتطرقع كده فبيشوف لقاها جلد بعير يعني زي جلد حمار خده وغسله وطبقه وكل منه ثلاث ايام تقوى بيه ثلاث ايام من شدة الجوع الصحابة وصلوا لدرجة انهم كانوا ورق الشجر في هذا الشعب تخيلوا المنظر كل ده كان تابع ان المشركين لما لقوا عمر بن الخطاب اسلم حمزة اسلم الصحابة هجروا للحبشة وبقى المسلمين لهم ارض امنين فيها الاسلام بدأ ينتشر في القبائل قالوا بس لازم محمد بن عبد الله يقتل عليه الصلاة والسلام فعايزين بيع ابو طالب وقاموا سيدنا محمد بني هاشم يسلموا سيدنا محمد فكان هذا هو سبب قضية الشعب فكل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كلهم وبني طالب راحوا في شعب ابي طالب اللي هو الوقت بعد جبل الصفا كده يعني لو شفتها في شعب ابي طالب مكان بعد الصفا والمروة اجتمعوا فين المؤامرة دي دبرت فين دبرت في مكان اسمه خيف بني كنانة خيف بني دنانة عارفين مسجد الخيف اللي راح حج عارفين مسجد الخيف اللي عند الجمرات عند الحته دي كده قرب الحته دي كده خيف بني كنانة النبي عليه الصلاه والسلام بعد سنين بعد سنوات بعد كام سنه فوق ال 10 ولا ال 12 سنه لما جه في غزوه حنين ولما جه في حجه الوداع طلب من هو ينزل في المكان ده صحيح البخاري ينزل في المكان ده وينزل الجيش في المكان ده ليه؟ عشان النبي علمنا ان المكان اللي اتفق من قبل فيه على انه يا اما يقتل ويسلم يا اما المسلمين يتحبسوا ثلاث سنين ياكلوا ورق الشجر نفس المكان ده احنا جينا اهو وواقفين فيه ممكن لينا وواقفين فيه رايه الاسلام مرفوعه وبعد ما كان مكان بيكاد فيه في الاسلام بقى مكان بينكر ويعز فيه الاسلام يعني يوم ان شاء الله ما نيجي كده بكره نفتح اوروبا يبقى مكان الجيوش يبقى فين يا جماعه؟ ها؟ اصله يبقى المنطلق بتاعنا يبقى اصله هو ده المكان اللي ننطلق فيه لفتح اوروبا. قضيه ان الشعب قضيه ان سنه 7 هجريه وثمانيه 7 مكيه وثمانيه مكيه وتسعه مكيه الثلاث سنين دول هو سنين شعب ابي طالب اللي نزل فيهم سوره القمر عشان كده نحس بسوره القمر بالجو ده جو المعاناه جو ان المسلمين متحاربين حرب فظيعه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وكل شيء فعلوه في الزبر الزبر اللي هي الصحائف بتاعتهم صحائف هؤلاء المشركين كل حاجه عملتها في المسلمين مكتوبه عليكم وربنا ما يقولش مكتوبه في كتاب كل واحد منكم الزبر كلمه جامع ليه؟ كان كلكم مجرمين واثمين كلكم يا اهل قريش ياللي اجرمتوا وظلمتوا وحصرتم وياللي شفتوا الظلم وسكتتم كلكم مكتوب كل الكلام ده في صحبتكم وكل شيء فعلوا كل حاجه عملتوها مكتوب عليكم ومحطوطه عليكم يكفي ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر يعني ايه وكل امر مستقر في التحرير والتنوير ده بمعنى جميل جدا قال لك كل امر مستقر ده تشبيه زي واحد بالظبط مسافر بلد فهو ماشي لقى معوقات وعقبات وناس بتعطله وحاجات بتاخره طول الطريق عقبات بس هو مصمم انه هيفضل ماشي لغايه ما ينظر للمكان بتاعه يستقر فيه فقال لك كان ربنا بيقول للمشركين بتوع مكه كل امر مستقر الدعوه دي هتنتصر وهتمشي هتمشي وهتوصل هتوصل وهيمكن لها يمكن ليها مهما حطيتوا من عقبات في طريقها ومهما حصرتوها ومهما جوعتوها ومهما عملتوا في اهل الحق والدعاء للحق مهما عملتوا الدعوة دي هتوصل الى مستقرها هتوصل الى مستقرها. يبقى كلمة كل امر مستقر بكلمة تحدي كلمة تحدي ان الدين هينتصر هينتصر وهيوصل هيوصل. وانت بتقوم الليلة ان شاء الله باذن الله الليلة بصورة القمر انا عايز كلمة كل امر مستقر اللي تحس فيها ان ده وعد يقيني من الله ان هنوصل هنوصل والدين فينتصر حتما لا محالة مهما امريكا حاربت مهما اليهود حاربوا مهما الروس حاربوا مهما الهندوس حاربوا مهما المؤامرات العالمية على الاسلام وبلاد الاسلام والسودان وغير السودان اتعملت كل امر مستقر. وطبعا في معاني اخرى احنا بنتكلم فيها تباعا واحنا بنتكلم في الصورة زي برضو يعني تحس في الصورة تحس في الصورة بالغضب الغضب فكانوا كهشيم الايه كهشيم المحتضر زي الهشيم المحتضر دي حظائر البهائم وحظائر الهشيم بتاعها اللي بيبقى في الارض ده كلمة فيها غضب كأنه ربنا بيقول هنسفكم هنسفكم يا اهل الضلال ويا اهل الباطل كاعجاز اعجاز نخل منقعر اعجاز نخل منقعر. تخيل لما النخل يتقلع والنخل يتمزق زي ما هنفسر معنا الكلام ده احنا بنتكلم هتتسحلم الالفاظ بتاعت الصورة الفاظ فيها غضب. ولكن انظرهم بطشتنا كلمة البطش والاخذ المفاجئ والاخذ المفاجئ الشديد بتاعها ولقد انظرهم بطشت فطمسنا على اعينهم طمس على الاعين يعني ال ال ال فجرنا الارض عيونا فجرنا كلمة التفجير تحس فيها بغضب من الله سبحانه وتعالى يعني تحس في الفاظ الصورة طول ما انت ماشي في الصورة من اولها لاخرها ان الالفاظ فيها غضب شديد من الله سبحانه وتعالى والفاظ كلها غضب. يعني يقول لك ان المجرمين في ضلال وسهر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وما امرنا الا واحدا من كلام عند البصر. قوة الفاظ الصورة بتدل على غضب شديد من الله سبحانه وتعالى. غضب ليه؟ للجرائم اللي بتتعمل في حق الاسلام للجرائم اللي بتتعمل في حق المؤمنين وحق الدعاة الى الله سبحانه وتعالى. في وسط الجو الرهيب ده في وسط الشعب في وسط الحصار الاقتصادي والاجتماعي في وسط هذه المحاصرة يا جماعة لو احنا اتحصرنا الحصار ده لو المسلمين اتحصروا الحصار ده هيفضلوا صامدين لغاية امتى؟ سواء على مستوى الشعب عموما الشعوب العربية الوقت لو قام الاسلام والشعوب العربية اتحصرت اقتصاديا هتصبر قد ايه؟ المصيبة الوقت ان الناس مش على مستوى الدين المصيبة الوقت يعني اهل غزة هل لو الحصار ده استمر 3 سنين زي الشعب هيفضلوا متمسكين بحماس ولا لا؟ هيفضلوا صابرين عشان الدين ولا لا؟ قضية ان لازم يبقى فيه جهاد دعوي عشان نشر الدين في المجتمع جهاد دعوي عشان الناس تبقى على مستوى قضايا الدين على مستوى حمل مسؤولية الدين انما ان الناس تبقى في وادي في وادي والملتزمين في وادي ما ينفعش ان الناس تبقى على شط والملتزمين على شط وما بينهم نهر بيجري ما ينفعش لازم نعدي للناس لازم نوصل للناس لازم ننشر قضية الدين عند الناس عشان يوم ما يحصل ابتلاء بسبب الدين الناس تستحمل وتصبر والا هنخسر القضية عاجلا او اجلا والا قيام الاسلام هيبقى اصلا هو سبب هدم الاسلام. ليه؟ الاسلام هيقوم هيحصل ابتلاءات ويحصل حرب الناس هتتضرر في دنيتها هتعمل ايه؟ لا مش عايزين الدين والعياذ بالله زي ما المنافقين قالوا كده في غزوة الاحزاب لا خلاص ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ليه؟ مش عايزين الدين. ليه؟ لان الدين ضر دنيتي فلازم الناس تترفع لازم الناس تترفع. طب انت نفسك تستحمل الشعب تستحمل انك تاكل ورق الشجر تستحمل انك انت تجيب جلد حمار جلد بعير تغسله وتطبخه وتاكل منه وتتقوى بيه 3 ايام تستحمل عشان دينك انك تعمل كده تستحمل عشان ربنا عقوبة الاسلام والاحساس بالرسالة والغليان دمك في الاحساس برسالتك والجهاد اللي مطلوب منك لنشر الهداية في الارض فجهاد اليوم اساسا وجهاد الدعوة الى الله وجهاد انقاذ الكفار من النار وجهاد ايقاظ المسلمين وايقاظ العقيدة في قلوبهم بعد الخنوصة العقائدية اللي احنا عايشين فيه خنوصة عقائدية يعني كتاب في معرض الكتاب بيشتم في النبي شيلوه لا اصل لما يجي اذن اصلا خنوصة عقائدية مفيش غيره ده لو ناس مش غير محدش هيسمح ان ده كان يدخل اصلا خنوصة على مستوى الشباب والعياذ بالله خلوص على مستوى الشباب ازاي زي برامج الستار اكاديمي والحاجات دي بتعلم اكتر حاجه في البرامج دي انها بتعلم الشباب الخلوصه انه يرقص وانه مش عارف يعمل ايه والخلوصه خلوصه في الدين وفي الايمان خلوصه ايمانيه افضل نسمع كتاب الدين في الشارع ونمشي وما نتحركش والناس تمشي ولا كان في حاجه بتتعمل فكل الكلام ده عشان يواجه عايز ايه عايز جهاد دعوي جهاد لنشر الدين الى الله زائد هل انت تستحمل في وسط الواقع ده بقى وفي وسط الواقع الرهيب سورة القمر 55 آية 53 منها آية 53 قربان ترهيبي بالعقوبات اللي هتتنزل على حرب الدين خلاص. واخر ايتين تفاجئ انهم جو غير الصورة خالص بعد هشيم المحتضر وعجاز النخل المنقعر وانظرهم بطشتنا الساعة ادهى وامر. وبعد كل ده تلاقي ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلماء قالوا في مقعد صدق اللي هو وهم بينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى كأن ربنا بيقول للمسلمين اصبروا على الجوع وعلى اكل ورق الشجر عشان ايه؟ عشان ايه؟ مش عشان انصركم في الدنيا ولا عشان الاثر الدنيا للطاقة ولا عشان تنظروا الوجه في الاخرة. شفتوا يا جماعة الناس دي كانت عالية ازاي؟ شفتوا الناس دي وصلت لأفق ايماني عالي ازاي؟ وصلوا لأفق ايماني لدرجة ان ربنا بيقول لهم اصبروا على كل اللي انتوا فيه عشان تشوفوني في الاخرة، عشان في الاخرة تنالوا لذة النظر الى وجهي. شفتوا الايمان؟ انت ايمانك وصل للدرجة دي، ربانية قلبك وصلت للدرجة دي، معنى رهيب ان ربنا يرغب المؤمنين بالنظر لوجهه في وسط ازمة زي ازمة شعب ابي طالب، في وسط هذه الازمة في وسط هذه الازمة الصعبة او الازمة الايه؟ او الازمة الرهيبة. طبعا برضه يقول لك ام يقولون نحن جميع منتصر فيهدم الجمع. هو المتوقع ام يقولون نحن ايه؟ ها؟ نحن ايه؟ ما حدش يعمل لي بقه كده، نحن ايه؟ ايه؟ لا كلمة نحن جميع، نحن ايه؟ نحن جمع، صح ولا لا؟ ان يقول نحن جمع، يعني ايه نحن جميع؟ ايه كلمة جميع؟ هو المتوقع نحن جمع، يعني احنا متجمعين اهو، المشركين بيقولوا احنا جمع منتصر، يعني ايه نحن جميع؟ هو هنا المشركين بيتباهوا ان مش مجرد ان احنا مجموعه متوحده، نحن جميع كانهم بيقولوا للمسلمين كل العرب لفظتكم، كانهم بيقولوا للمسلمين خلاص انتوا صورتكم اتشوهت عند الجميع، جميع كلمه جميع ديت كان جميع الناس اتشوهت صوره الاسلام عندها بسبب الحرب العالميه، كانهم بيقولوا للمسلمين انتوا كل القبائل وقت انكم تتقطعوا اجتماعيا واقتصاديا، انتوا الكل موقع اللي انتوا فيه، انتوا العالم كله ضدكم، بقيتوا الصح والدنيا دي كلها هي الغلط، شايفين التحصين النفسي وشايفين الموقف اللي هم فيه. وهنا في اعجاز غيبي، ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا تحقق يوم غزو بدر ويوم نصر بدر، لما النبي عليه الصلاه والسلام يوم نصر بدر قرأ هذه الآية، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر لما قرأ الآية دي تخيل واحد في الشعب، واحد في الشعب أبي طالب، فربنا بيقول له سيهزم الجمع، فبيقول أي جمع؟ يعني سيدنا عمر هو ممكن بس مستغرب جمع إيه؟ هو فين؟ ده احنا في شعب. فبيقول فلما نصرنا في بدر علمت تأويلها يومئذ. سورة القمر دايما بنتكلم في كل سورة يا جماعة بنجيب تأثير السورة. سورة القمر النبي عليه السلام في يوم غزو بدر ذكر الآيات اللي احنا قلناها وقرأ هذه الآيات من سورة القمر، انك انت القرآن يبقى جواك، اي موقف يحصل لك فورا تفتكر آية من آيات كتاب الله، اصل انت بتقوم بيه الليل على طول وبتاكل وردك بيه على طول وعايش مع مين، فكل ما تشوف حاجة تقول سبحان الله او ربنا قالها، سبحان الله ده ربنا قال كده. انك زي ما قلنا المره اللي فاتت في سوره الملك في سوره النجم، ان كل المدخلات بتاعتك قرانيه، كل المدخلات بتاعتك نور قران وسنه، فكل المخرجات بتاعتك هتبقى ايه؟ ما ينطق عن الهوى، كل اللي داخل وحي يوحى، كل اللي داخل كلام ربنا وكلام النبي عليه السلام مش كده الوحي، يبقى كل اللي خارج كله كلام حق بقى، كله كلام هدايه وكلام بصائر. فيعني قلنا الزمان بتاع الصوره ان هو في شعب ابي طالب، قلنا المكان بتاع الصوره، تخيلوا يا جماعه شق القمر حصل فين؟ حصل، ودي روايه من روايات، يعني روايه موجوده في التفسير او اكثر من روايه، حدث في منى دي اللي هي ايه؟ موسم الحج، موسم الحج. طب وايه اللي خلى شق القمر يحصل في موسم الحج؟ ما المسلمين ما كانوش يعني محاصرين مثلا يعني دور الشعر، كان ممكن واحد يحاول يخرج يجيب اكل ويرجع، فكان النبي عليه الصلاه والسلام برضه بيخرج يمارس الدعوه الى الله ويرجع. يعني برضه الصحابه رغم الازمه الاقتصاديه الصاحنه والتجويع وكل المشاكل الدنيا اللي هم فيها، برضه رساله الدعوه مستمره، برضه الدعوه ما بتقفش. بعد كده ربنا يقول فتول عنهم، تولى عنهم، انظر الى ما هو اولى من انك انت تقعد تاخد وتندي معاهم، ما هو اولى ايه؟ انك تمشي في طريق الدعوه، انك انت تفضل مستمر في طريق الدعوه، اوعى يعطلوك، اوعى تبطل دعوه، اوعى مهما ابتليت ومهما حصل لك الدعوه الى الله تقف. دي التربيه اللي كان الصحابه بيتربوا عليها، ان هم في عز الازمه ايه النبي لسه برضه بيتحدى المشركين ويطلب ورانا ايه وربنا يشق لهم القمر وشق القمر يجي في منى عشان تبقى نصره قدام العرب كلها وبعد في مصر الحج. وبعد كل ده سبحان الله العظيم رغم التجويع الرهيب ده برضه الاستمرار على الدعوه درس مليح جدا لينا. الملامح العامه للصوره يا جماعه يعني الصوره تلاحظ ان هي الصوره عباره عن ايه في الاول الصوره عباره عن ايه في الاول جزء عن العذاب الاخروي عن القيامه وفي الاخر جزء عن القيامه وما بينهم خمس قصص للتعذيب الدنيوي. يعني الصوره اساسا بتتكلم عن الاثر الدنيوي للمعصيه. يعني سوره القمر اساسا بتتكلم عن الدنيا عقوبه المعصيه في الدنيا. ليه؟ اصل احنا بنتحارب حرب دنيويه ماديه دلوقتي فلازم الرب يبقى رد دنيوي. انتوا بتؤذونا في دنيتنا طب انتوا هتشوفوا في دنيتكم هيحصل لكم ايه زي ما اذتونا في الدنيا بتاعتنا. فصورة القمر مقدمة صغيرة في الاول بس عن العذاب بتاع القيامة وخاتمة في الاخر عن العذاب بتاع القيامة وما بينهم يعني صلب الصورة كله والاساس بتاع الصورة كله عبارة عن العذاب الدنيوي وليس الاخروي. فصورة القمر اساسا بتتكلم عن التهديد الدنيوي والاثر الدنيوي للمعصية والاثر الدنيوي لحرب الاسلام. ونلاحظ ان سورة القمر يعني قال لك ايه مثلا يعني سيدنا نوح القمر بتاع نوح السماء تنهمر عليهم من فوق والارض تتفجر عليهم من تحت وهم يطحنوا ما بين الاثنين طحن. انا شفت بعيني فيلم من الافلام بيجيبوا الميه بس بيضربوها بمسدسات بسرعه طلقه الرصاص بتشق الفولاذ بتشق الحديد الفولاذ شقك لو قدام عينك سبحان الله. فتخيل دول بقى الميه المنهمره والميه المتفجره اتطحنوا ما بين الاثنين يبقى الطحن. بعد كده قوم عاد الريح سحلتهم طحن عذاب السحل والتمزيق. بعد كده قوم ثمود بطلوا لدرجة هشيم المحتضر عذاب السحق اما يتسحق لدرجة انهم عاملين زي الهشيم. بعد كده قوم لوط اما جبريل يرفعهم ويخسفوهم الارض وبعد كده الرجل يتراجموا بالحجارة من السماء عشان الارض تتطهر منهم زي ما الزاني المحصن كده بيتراجم عشان يتطهر من خطيئته وعشان الارض تتطهر من امثاله. يبقى الارض اتراجموا من السماء عشان الارض تتطهر منهم يبقى ده الرجل. وبعد كده قوم فرعون الجنود اللي خرجوا معاه غيرهم الحيتان كلتهم يبقى التمزيق. فالعذابات المذكورة في الصورة عذابات ترهيبية شديدة جدا كل ده ليه؟ عشان حرب دين الله سبحانه وتعالى. مع كل قصة من القصص تلاقي سؤالين في الاخر. السؤالين هما ايه؟ مع كل قصة في الغالب يعني السؤالين في الاخر السؤالين هما ايه؟ اول سؤال فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي لما شفته الطحق والسحل والتحطيم والتنظيف كيف كان عذابي؟ ازاي عذابي لما نزل كان شكله ايه؟ ونذر يعني كيف كان انذاري يعني ايه؟ يعني اللي انا قلت عليه طلع صح ولا لا؟ زي ما الرسول وقف على القريب كده والمشركين مقتولين ومرميين متعفنين في القريب يوم بدر وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ اللي هو اللي ربنا وعدكم بيه طلع صح ولا لا؟ كيف كان عذابي طلع سليم ولا لا؟ وكيف كانت نذري الانذارات بتاعتي؟ موظف قاعد يبعت له انذارات بالفصل انذارات بالفصل مرت بسنة قال ده للرب فكيف كان الانذار كان صادق ولا لا؟ اللي وعدته بيه اتحقق ولا لا؟ يبقى ده اول سؤال بيتكرر مع كل قصه. ثاني سؤال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ المدكر يا جماعه اللي هو المتذكر شديد التذكر اللي بيتفكر اللي يقف ويفكر. واذكر ان انا سمعت زمان كلمه ولكن يعني للامانه انا لم اقراها ولكن سمعتها من احد الناس زمان يعني بيقول مدكر اي خالص صدر خالص صدر من اي هم دنيا او اي حاجة لان القرآن ما بيسكنش غير في قلب خالي من اي هم. زي ما سيدنا جبريل جه سيدنا محمد في الاول عمل له ايه؟ عصر سيدنا محمد عصر صدره ثلاث عصرات. ليه؟ في اول الوحي. ليه؟ لان القرآن لازم ينزل على صدر ما فيش فيه اي حاجة صدر خالي صدر طاهر. عايز القرآن يسكن في قلبك لازم قلبك يبقى طاهر لازم قلبك يبقى خالي من هم الدنيا ما ينفعش. هتقف تطالب من ربنا وقلبك قاعد يفكر في الدنيا ومشاغلها وشهواتها ومشاغلها مش هتنتفع بالقران. لو القران نزل على قلب صح. عشان كده احنا بنتكلم عن اثر الصوره. صوره القمر كانت سبب في اسلام واحد اللي هو الوقت رئيس الحزب الاسلامي البريطاني. الراجل ده اسمه الوقت داوود موسى. هو قصته ايه؟ هو كان مش كان كافر فعايز يدور على الاسلام فخد نسخه من المصحف عايز يدور على الحق يعني فخد نسخه من المصحف بيفتح المصحف اول صفحه وقعت في وشه الصفحه اللي هي اتضربت بتاعته ايه؟ وانشق القمر. اين انشق القمر ومن اول الامر بساء؟ يا عم ايه يا عم ده ايه ده الناس دي ده من اولها كده كده ده مش نافع خالص. فبيقول لان ربنا اراد ان دي بعد سنين مره بيتفرج على برنامج لثلاثه علماء من وكاله ناسا الامريكيه مستضيفهم التلفزيون البريطاني قاعدين يشتموهم بيقولوا لهم انتوا بتنفقوا المليارات دي كلها ليه على ابحاث الفلك وابحاث الفضاء؟ المليارات دي لو انفقت على عمران الارض مش هتبقى انفع. فواحد منهم قال له احنا مره انفقنا 100 مليار دولار على رحله لفروع القمر. قال له ايه السفك ده 100 مليار دولار على رحله؟ قال له الرحله دي احنا كتبنا منها معلومه تساوي اكتر من اي ثمن ممكن يدفع فيه. قال له الرحله دي كانت عشان نكتشف التركيب الداخلي للقمر، اكتشفنا فيها ان فيه زي طبقه من الصخور كده شق القمر بالنص غير الصخور بتاعه القمر. قال له دي تفسيرها ايه؟ قال له ان لا يمكن يكون لها تفسير غير ان القمر ده في يوم من الايام اتشق ورجع اتلحم تاني. من 1400 سنة الراجل بيقول كنت اتجنن. 1400 سنة محمد بن عبد الله قالها، وامريكا تيجي النهاردة بعد 1400 سنة تدفع 100 مليار دولار عشان تعرفها. فبدأ يبحث في الاسلام مرة اخرى، وكانت السبب في اسلامه واللي حكى القصة دي دكتور زغلول النجار نفسه، هو اللي حكاها بنفسه وهي اللي حصلت ليه مع هذا الرجل بنفسه اللي هو رئيس الحزب الاسلامي البريطاني الوقتي. فكان اسلامه بسبب هذه الصورة اللي هي صورة الايه؟ صورة القمر. خد بالكوا يا جماعة انا عايز اقول حاجة، انشقاق القمر في حد اسلم بسببه؟ تعرف حد اسلم بسببه؟ حدش اسلم بسببه. يعني لما القمر اتشق مفيش حد دخل في الاسلام بسبب شق القمر، وهو ربنا قال كده اصلا، هو ربنا شق القمر مش عشان حد يسلم. احنا هنعرف دلوقتي وشق القمر حكمته ليه؟ هم قالوا آية، طب ما كان ربنا يفجر لهم حاجة من الأرض، طب ما كان ربنا ينزل لهم كلمة، ما كان اشمعنى ربنا شق القمر ازاي؟ اشمعنى الآية دي بالذات؟ ده دي رسالة ثانية ليهم. انما محدش اسلم في حين ان عمر بن الخطاب اسلم لما سمع سورة طه، والنجاشي اسلم لما سمع سورة مريم، وهات اي حد وجبار بن مطعم اسلم لما سمع سورة الصور. قال لا طيب يبقى اذا القرآن تأثيره اكبر من اي اية مادية؟ ايوه يا جماعة القرآن تأثيره اكبر من تأثير شق البحر موسى، القرآن قوته اكبر من قوة عصا موسى، القرآن تأثيره اكبر من تأثير سيدنا ابراهيم لما طلع من النار حي ما فيش حد اسلم من قومه. انما القرآن خلى صناديد المشركين يسلموا. احنا معانا سلاح اقوى ما يكون، اقوى كتاب واقوى سلاح على وجه الكرة الارضية. عشان كده ربنا بيقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. ليه؟ سلاح بطار. بس المهم ان احنا نعرف قيمة هذا القرآن الرهيب. فما فيش حد اسلم. عشان كده في الصورة بتاعت القمر كل شوية ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. طب يا رب انت بتكرر دي كلها ليه؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو ده اللي الناس هتنتفع بيه. ودايما كلمة ولقد يسرنا القرآن بالذكر تيجي بعد قصة اهلاك ناس، بعد ما دول يتسحلوا، دول يغرقوا، دول يتطحنوا، تيجي ولقد يسرنا القرآن للذكر. ازاي؟ كأن ربنا بيقول عايزين تنجوا من الهلاك ده؟ ايوه يا رب القرآن. القرآن هو طريق النجاة. زي قول الله في سورة الكهف كده، ها ولم يجدوا عنها مصرفا. ها الآية اللي بعدها ايه؟ ولقد صرفنا. ولم يجدوا عنها مصرفا، نقول ولقد صرفنا في هذا القرآن. كأن القرآن كان هو المصرف بتاع الدنيا، لما جم في الآخرة ما لقوش أي مناص مما هم فيه من العذاب. فالنجاة في القرآن. عشان كده ربنا يجيب القرآن بعد كل قصة إهلاك ليه؟ كان يقول لك النجاة بتاعتك أهي، نجاة آخرتك أهي، طريقك للنجاة من عذاب الله أهو، طريقك للنجاة من انتقام الله من الذنوب أهو. سورة القمر يعني إن شرحت اسم من أسماء الله فهي بتشرح اسم الله ذو انتقام. ذو انتقام يعني أضبط شرعا من كلمة المنتقم، وإن كان في علماء أثبتوا المنتقم، ولكن اسم الله ذو انتقام. انتقام ربنا لما الملك يغضب. سورة القمر بتقول لك لما ربنا يغضب هيعمل إيه في اللي يغضب عليه سبحانه وتعالى. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة. الساعة يا جماعة عارفين معنى السعي؟ الحاجة اللي جاية بسرعة، الحاجة اللي جاية بتسعة، الحاجة عارفين الكون ده كله مظبوط على الصبح وقت. الصبح وقت واحد ينزل الصبح وقت شمال ينزل وفي لحظة من اللحظات هيوصل لدرجة الصف الكون ده كله هيتقلب. فاقتربت الساعة اهو للصبح وقت بتاع الكون كله عادي ينزل كتقرير تصويري. وكلمة اقتربت، كلمة اقتربت دي عملت ايه في قلبك؟ يعني المشركين ما تأثروش. انما انت لما اقول لك اقتربت الساعة، الساعة دي يعني اللي جاية بتسعة هدي كويس. يعني لما اقول لك في جيش يا جماعة، ده في جيش رهيب، جيش فظيع جاي بأنابل وأسلحة ومدافع وصواريخ، وجاي واقترب الجيش جاي بيسعى. المفروض يبقى بقول لك ايه؟ قوم هات اخرك في الاستعداد بقى، ام تفهمتي اهو اقتربت الساعة دي كلمة المفروض تغير تفكيرك وتوقفك اقتربت الساعة. طب انا اللي انا بعمله ده انا المفروض اوقف مع نفسي بقى ده المفروض بقى كل حياتي الجاية تبقى استعداد لهذه الساعة المقتربة. اقتربت الساعة وانشق القمر. ايش معنى انشقاق القمر؟ لانهم مكذبين بيوم البعث اللي ربنا قال اذا السماء ايه انشقت فربنا شقلهم حتة من السماء عشان يقولهم زي ما بقدرتي شقيت حتة يوم الايه انا هشق السماء كلها. فانشقاق القمر نذير فكيف كان عذابي ونذر اهو ده نذير من النذر من معاني كلمة نذير في اللغة. يقول لك لما يجي واحد يحط عارفين لما يجي واحد يحط القوس السهم في القوس ويعمل كده صوت التزييقة دي اسمه نذير لانه بعدها الطلقة هتطلع زي ما واحد يعمل الكليكة بتاعة المسدس وهو بيعمره او ده اسمه نذير. ليه؟ لان بعدها هيضرب هتتضرب الايه هتتضرب الرصاصة. فبالضبط شقة القمر دي نذير. ليه؟ لان بعدها السماء كلها تتشق السماء كلها من اولها لاخرها. فآية ترهيبية او آية تأكيدية ان اللي شق القمر بقدرته قادر على ان يشق السماء يوم القيامة. شق القمر متواتر او على الاقل مستفيد وثابت بالاحاديث انه شق وانه شق فرقتين وان المسافرين خارج مكة رأوه واخبروا اهل مكة بعد ان اتوا عشان بس الناس تعرف محدش يتذبذب. وده في الدنيا ولا عند القيامة شق القمر حدث بالتواتر حتى لو في شق تاني في القمر يوم القيامة زي ما البعض قال الا ان شق القمر فعلا حدث متواترا. اقتربت الساعة. طب يعني اقتربت الساعة وانشق القمر؟ يعني اقترب انشقاق السماء وانشق القمر يعني بالضبط كده. يعني خلاص اهو العلامة بتاعت اقتراب الساعة قربت. انتوا مستنيين ايه؟ ويا جماعة يا جماعة في ناس عندها طفولة ايمانية. الطفولة الإيمانية اللي هو لما يشوف كلمة الله في السماء الله أكبر ده كلمة الله طلعت في السماء. يشوف اسم الله على بطيخة ولا بطاطساية ولا حاجات على سمكة على بتاع الله أكبر ظهر الحق وكلمة الله ده دي طفولة إيمانية. المؤمن الحق مش شق القمر اللي يزال في القلب. القمر نفسه آية أعظم مليون مرة من شق القمر. هو القمر يا جماعة هو متعلق في السماء كده ملوش عواميد ده مش آية. هو القمر ده هو القمر ده ايه؟ يعني انت بالليل مثلا المفروض تطفي النور عشان تعرف تنام فيقول لك لا انا هترعب وفي الضلمه وعايز اقوم اشرب وانا بالليل ولا حاجه فاخترع حاجه اسمها الوناسه نور خافت كده عشان الناس ما تتجعش بالليل. اهو من رحمه ربنا ان القمر ده والناس شوفوا رحمه شوفوا القمر ده ايه على رحمه ربنا قد ايه. والقمر ده يا جماعه الحركه بتاعته وبيعمل الدوره بتاعته القمر والهلال والمحاق والترجيع اول ترجيع تاني ده معجزه من المعجزات. ايه الحسبان ده؟ والقمر حجمه وسرعته وبعده عن الارض مظبوط بالظبط. القمر لو كان اقرب من كده كانت البحار والمحطات غرقت كل الحلاوه دي الارض ولو كان بعد من كده كانت البحار والمحطات انحصرت. فالقمر ده اصلا متحكم في حركه الميه على وجه الارض. مين اللي حطه بالبعد ده والحجم ده والسرعه دي؟ والقمر الارض بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس والقمر بيدور حوالين نفسه وبيدور حوالين الارض والقمر والارض بيدور حوالين نفسهم ويدور حوالين الشمس مع بعض. مين اللي رسم الترتيبه دي؟ بقى كل دي مش ايات وشق القمر هو الايه. يعني انا عايز اقول لكم ان المؤمن اصلا اللي عنده نضج ايماني المشاهد الكونيه دي بتزرق في قلبه مش محتاج يشوف البحر اتشق. البحر ايه اشد من اي شق البحر والقمر ايه اشد من اي شق القمر. اي والله العظيم بس لو تدبرنا لو احنا عملنا عباده التدبر في خلق الله. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية لما شافوا آية كونية اول حاجة يعرضوا العرض اللي هو الخد ده يعمل كده ولا يبص لها اصلا ويقول سحر مستمر. مستمر ده احنا في النجم قلنا في وصف جبريل ذو ايه ذو مرة قلنا يعني ذو قوة ومتانة في الخلق. سحر المستمر يعني سحر شديد سحر قوة. ايه ده؟ هو وصل لدرجة انه يقدر يشق القمر ده سحر ما حصلش يا اخي. اخذ ناس في القرآن اللي هما بيقولوا ايه سيدنا موسى وقال مهما تأتينا به من الآية والله العظيم كل مرة نضحك مهما تأتينا به من آية لتفعلنا بها. شوف بقى موسى احنا خلاص كشفناك والله لو عملت ايه هتشق بحر هتعمل بالعصا بتاعتك مش عارف ايه مهما تأتينا به من آية احنا ناس ناصحين وفاهمين كل حاجة كويس قوي مهما تأتينا به من آية لتفعلنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يا واد يا ناصح يا سيد انت يا سيد شوفوا النصاحة والذكاء بقى تحس الغباء والعياذ بالله الغباء زي قول الله كده في اللي قبل على طول ولا تبكون وانتم تامدون لما قلنا المرة اللي فاتت في اخر سورة النجم. الصمود من معنيه في اللغة الغباء غبي ظلم بالامس والعياذ بالله المعاصي والجحود طمسوا على قلبه ما عادش فاهم حاجه وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه الايمان هينتصر هينتصر وده مش امر انتصار الايمان ده كل امر مستقر امر عذابكم في الاخره هيحصل هيحصل وامر نصره المسلمين في الدنيا هيحصل هيحصل وامر هلاككم في الدنيا هيحصل هيحصل كل اوامر ربنا هتحصل هتحصل وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر يا ظلمة بعد كل اللي سمعتوه عن النار في القران وعن القبر وعن القيامه وعن الصراط وعن العرض على الله بعد كل ايات الحق والمعارج والجزء 39 بعد كل ايات مقام الحديد وملائكه النار وغراب السماء بعد كل ده لسه برضه ما استغفرتوش لسه ما تردعتوش دي رساله لينا احنا بقى بعد كل القران اللي سمعناه في رمضان والقران اللي قراناه لسه يا جماعه قلوبنا ما اتصفتش لله بعد كل علاقتنا بالقران لسه برضه قلوبنا قاسيه ازاي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر احنا لسه ما ازدجرناش ازاي لسه ليلنا ميت ما هوش حي بالقران لغايه دلوقتي ازاي لسه نهارنا ميت ما هوش حي بتاع الكتاب الله ازاي ولو شئنا لرفعناه بها لو ربنا شاء كان رفعنا بالايات دي والله انما المشكله ولكنه اخلد الى الارض ان قلوبنا ماليه ميله للارض ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حسبه بالغه كلام جميل كلام عظيم فما تغني النذر لا انتفعوا بالايات الكونيه اللي زي سقى القمر ولا بالايات القرانيه اللي زي الحكمه البالغه للانباء ده مش فايده فتولى عنهم سيبهم بقى سيبهم الى ما هو اولى منهم الى ما هو اولى منهم من عباده الله واستمرار الدعوه الى الله ثم سبع قذائف في الاخره قبل البدايه في العقوبات الدنيويه سبع قذائف اخرويه واحد يوم يدعو الداع اثنين الى شيء نكر ثلاثه خشوعا ابصارهم اربعه يخرجون من الاجداث خمسه كانهم جراد منتشر سته مهطعين الى الداعي سبعه يقول الكافرون هذا يوم عسر يوم يدعو الداعي تخيل واحد نايم وفجاه صاحي على جرس انذار وبيقول زلزال او حريقه او واحد نايم مثلا في مستشفى ولا في مصنع فجاه صاحي على كل الناس بتصرخ وبتقول حريقه الفزعه بتاعته قد ايه؟ مهما يا جماعه وصفنا فزعه لحظه البعث لا يمكن حد منا يقدر يتخيلها يوم يدعو الداعي اول ما اسرائيل اسرائيل ينفخ في الصور وكله يقوم مدوع يوم يدعو ده الى شيء نكر نكر يعني مكروه وحاجه فظيعه حاجه ما حدش يقدر يستحملها حاجه ما حدش قادر ان هو يتخيل من عظمه مشاهد الاخره ما يقدرش من المصطلح عن ايه خشعا ابصارهم خشعا خشوع البصر ان البصر يعني لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خشعا ايه متصدعا الخشوع ان الحاجه تسال او لغايه ما تهد الحاجه اللي عليها الخشوع ده عشان كده النبي يقول خشع لك سمعي وبصري يعني ما عدتش قادر يا رب انا سمعي ما عدتش قادر يستحمل من كتر عظمه اياتك انا بصري ما عدتش قادر يستحمل من كتر عظمه خلقك في الكون يا رب وقلبي يعني كل ذره في جسمي اتكسرت من جلالك يا رب خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي يعني كل ذره في جسمي انكسرت من كتر جلال الملك سبحانه وتعالى خشعا ابصارهم يعني عينيهم مكسوره جليله وابصارهم يعني كلهم يعني مش واحد واحد يعني كلهم بيبصوا على قدامه كلهم عينيهم مكسوره وجليله يخرجون من الاجداث يعني ممكن ربنا يقول يخرجون من القبور ايش معنى الاجداث؟ الاجداث بتوحد معنى الضيق شده الضيق يعني حاجه ضيقه يعني مكان ضيق جدا تحت وكمان الانقطاع المكان اللي جسمهم اتقطع فيه وما عادش له اثر واملهم اتقطعت فيه وما عادش ليهم اي امل في الدنيا وعلاقتهم بالدنيا اتقطعت فيه فخرجوا من المكان الضيق اللي فيه انقطاع ده كله يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ايش معنى الجراد؟ ايش معنى ربنا جاب كلمه جراد؟ عارفين كلمه جراد اتسمى الجراد ليه؟ لان الجراد ده بيفضل يسافر مسافات طويله جدا جدا جدا فلما بيوصل لاي ارض خضراء بيبقى هيتجنن من كتر الجوع ومن كتر التعب فينزل على الارض الخضراء يحولها الى ارض جرداء يجلدها كلها ما ينزلش بعد ياكلها كلها عشان كده يسمى جراد فتخيلوا بقى منظر الناس وهي طالعه اول حاجه الجراد ده بقى ملايين فملايين زي ما القاهره كده اتبعت عليها بعث جراد كده من شهور او من اكثر من سنتين مثلا الناس صحت لقت الشجر وكل حاجه في القاهره لونها احمر من لون الجراد اللي جاي مهاجر من ليبيا فاول حاجه ربنا بيصور منظر العدد الرهيب بتاع الناس غير ان الجراد لما بيجي يتحرك بالاعداد دي يقعد يخبط في بعضه وده يجي يمين وده يجي شمال ويقعد يخبط الناس طالعه متخبطه طالعه سكاره زي منظر الجراد اللي مش عارف يعمل ايه وفي نفس الوقت يا جماعة كلمة جراج منتشر ديت انتشاره في كل مكان من شدة المليارات الرهيبة اللي طالعة زي ما الجراج غطى الشجر وكل حاجة كده في القاهرة في يوم من الايام، وبرضه كلمة جراج منتشر. الجراج هو لسه طالع من تحت الارض لما الناس بتاعت الجراج في الرحلة تنزل تحط البيض بتاعها وبعد كده تطير، فالبيض المليارات دي كلها في لحظة واحدة تفقس فتلاقي مليارات ملايين الجراج طالع من تحت الرمل في وقت واحد، او بالظبط البشر كلهم يطلعوا من تحت الارض كده. بس الجراج في لحظة طلوعه ما بيبقاش جناحته كلها لسه نمت، فلما بيطلع يفضل يركب فوق بعضه، فما يعني مش ما يفضل كل يوم طالع طاير على طول كده، لا يفضل يركب فوق بعضه ويبحث فوق بعضه، كل واحد عايز ينجح على حساب الثاني، او كأن الناس وهي طالعة من قبورها كل طبقات بقى طبقات فوق طبقات فوق طبقات. المقابر دي كانت من 5000 سنة مقابر تانية، ومن 10000 سنة مقابر تالتة، طبقات الناس طالعة. فكلمة جراج منتشر جابت منظر، والجراج كله ورا بعضه كأنه بيتدرب بعضه، الناس بتتدرب من بعضها كلها، الناس كلها بتتدرب بعضها، يعني كل واحد يظن انه هينزل او اتدارى من عذاب الله سبحانه وتعالى. فكلمة جراج منتشر دي كلمة جابت لك تصوير رهيب يوميها، مهطعين الى الداع. المهطع اللي هو اجيب لكم منظر في الدنيا بالظبط للمهطع وانتوا توصفوه والعياذ بالله، زي واحد بالظبط قالوا له بيتك، واحد خرج مثلا مشوار وساب اطفاله واطفاله الرضع في البيت، وهو خرج قالوا له بيتك النار ولعت فيه باللي فيه، فهو هيعمل ايه ساعتها؟ هيقوم طالع، هيقوم رايح البيت بتاعه بيجري بسرعه، يعني مبرقه مش قادر يقفلها، يعني مركز على حته واحده بس مش قادر يحيد عنها، ورقبته لما يكون مجروف على حاجه تلاقي واحد بيجري بدد رقبته لقدام كده كان عينيها تخرج من وشه، بدد رقبته لقدام وبيبص، اهو ده المقطع، طلع من القبر مدد رقبته لقدام ومبرع عينيه وباصص لاتجاه واحد وبيجري على الاتجاه اللي ادعى بيدعوه اليه، مهطعين الى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني يوم عسر ما تعديش لفظ من الفاظ القران ابدا، يقول لك ولاده متعسره، يعني كان السكه مسدوده الواد مش عارف ينزل، يقول لك مسألة متعثرة طلبت الامتحان ودلوقتي بيعدي وقاعد يحاول يجيب لها أي حل مش لاقي حل، يوم عسر مفيش فيه منجا، مفيش فيه مكان للنجاة، مفيش فيه نهرة، مفيش فيه أمل، هذا يوم عسر، العملية متقفلة من كل ناحية، فسنيسره للعسرى اللي هي النار والعياذ بالله، لأن مفيش أمل للنجاة منها، مقفولة تماما وأبوابها مصادة على أهلها. ده مشاهد الآخرة اللي في الأول، قبل ما ندخل في مشاهد الدنيا نتكلم عن مشاهد الآخرة اللي في آخر الصورة يا جماعة. مشاهد الآخرة اللي في الآخرة ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ أكفاركم خير من أولئكم، تخيل بقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فوق وفوق وقعد يجيب قصص الدنيا قصص الدنيا، في الآخر الموضوع ده كله يخلص ويقول أكفاركم خير من أولئكم، أنتم مطمنين ليه؟ إذا كنت عملت نفس الحاجات اللي ربنا أهلكم في الدنيا بسببها أنتم مطمنين ليه؟ ودي كلمة لينا كلنا والكل عاصي. عصاتكم خير من أولئكم اللي تعذبوا في قبورهم بسبب معاصي، أحسن، أنت أحسن منهم في إيه؟ ما حدش يا جماعة أحسن من أي حد يتعذب بسبب معصية أنت بتعملها، يعني أوعى تفتكر إن ليك مقام خاص عند الله. أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر زي ما منجمعوا ويولون الدبر. اسمع بقى، بل الساعة موعدهم رقم واحد، ها اثنين، والساعة أدهى ثلاثة، وأمر أربعة، إن المجرمين في ضلال خمسة، وسحر ستة، يوم يسحبون في النار على وجوههم سبعة، ذوقوا مس سقر، يعني سبع مشاهد برضه. بل الساعة موعدهم، مش معاك، مش هتهرب منه، مهما جريت ومهما عملت ومهما اتحصلت، معادك جاي جاي، لحظتك جايه جايه، الثبوت هيقف عند الصفر في لحظه لا مناص منها. بل الساعه موعدهم والساعه ادهى، عارفين يعني ادهى؟ الداهيه اللي هي المصيبه اللي بتيجي وانت في قمه الامان، واحد في قبره ونام تحت التراب فجاه يلاقي الساعه ضاعت، زي ناس مثلا في القصه في الدنيا ورايحين في الدنيا فجاه يلاقوا اعتبروا فجاه يلاقوا الكلام ترجمهم. بل الساعه موعدهم والساعه ادهى، يعني ايه ادهى؟ ادهى من كل ممر، ادهى من السحل اللي استحلوا قوم ثمود، ادهى من التمزيق اللي تمزقوا قوم عاد، ادهى من التحطيم اللي اتحطموا قوم نوح، ادهى من التمزيق اللي تحت الارض اللي تمزقوا قوم فرعون، ادهى من الرجم اللي اتردموا قوم لوط، يعني كل ده الساعه ادهى كمان ادهى، يعني مصيبه اكبر من كل ده. وامر، يعني ايه امر؟ يعني اشد مراره، يعني طعم مرارة الندم ومرارة الحسرة ومرارة الألم ومرارة ابتلاء المصير، كل المرارات اللي حسوا بها في الدنيا لما نزل العذاب، كل ده ولا حاجة بالنسبة للمرارة اللي هتتحس بها في الآخرة. إن المجرمين في ضلال، يعني إيه في ضلال يا جماعة؟ ضلال عشان تفهموها. تخيلوا واحد في مستشفى ولا في مكان ربنا يعطينا وقامت حالية كبيرة في المستشفى فبيحاول يجري من اي طريقة عشان ينجو، كل ما يجري من بلد يلاقي النار في وشه، يجري واحدة تاني يلاقي النار في وشه، فعايز يدور على نجاة مش عارف. اهي دي في ضلال، لما يروحوا يتسحبوا لجهنم عايزين يدوروا على اي مكان للنجاة، ما عادش في مكان للنجاة. زي في 11 سبتمبر كده شفنا الناس في برامج التجارة رمت نفسها من 100 دور، رمت ناس بيدور في اي حاجة مفيش مكان في قلب نفسه، بس بعد الاخرة ولا عزب لا حتى مفيش مكان يرمي فيه نفسه ولا عزب، ولو كان في مكان كانوا رموا نفسهم، انما مفيش مكان يرموا فيه نفسهم. في ضلال، ضلال مش عارفين يوصلوا لطريق النجاة، زي الدنيا كده لما كانوا مش عايزين طريق النجاة. وسعر، عارفين يعني ايه سعر؟ يقول لك كلب مسعور، يعني السعر ده اللي هو الجنون مع الهياج، اتجنن يفقدوا عقولهم والعياذ بالله يوم القيامه. مش هم بيقولوا فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه فانا اذا لفي ضلال وسعر، او ربنا قال هتبقوا في ضلال وسعر بجد يوم القيامه. بيقولوا احنا نبقى مجانين وسمعنا كلام، هتتجنن يوم القيامه يوم يسحبون في النار على وجوههم. طب ليه السحب على الوجوه؟ لان السحب ده معناه ان كل شويه الواحد بيمس جزء من النار ما مسوش قبل كده، فالعذاب بيتجدد وعلى الوجوه عشان الابصار والاسماع والالسنه اللي عصي الله بيها تتعذب والعياذ بالله. ذوقوا مس سطر، اذا كانت جنون ده بس من المس بتاعها امال اللي يدخلها يحصل له ايه؟ سقر، سقرته الشمس اي اذابته الشمس، يعني نار بتسيح العظم والعياذ بالله وبتسيح اللحم والعياذ بالله. كل اسم من اسماء النار له معنى، جهنم معناها شديدة العمق، الحطمة اللي بتحطم، لو جبت اي اسم من اسماء النار لظى اللي ألسنة اللهب بتتأدب منها، كل اسم من اسماء النار بيبقى له معاني في اللغة. طيب عايزين ندخل بقى على الخمس قصص بسرعة عشان نلحق، لان لسه جيت تلت ساعة بس على قبل ما نخلص. الخمس قصص يا جماعة، اول قصة من قصص المهلكين في الدنيا قصة قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. شوف ربنا بيقول لك ايه، انا عبد يتكذب، كذبوا عبدنا اللي عبدني واستقام على العبودية. لو تعرف غلوك عند ربنا لو عبدته صح، لو تعرف مقامك عند ربنا لو عشت عشان، لو تعرف اللي ليك عند ربنا لو انت بقيت عبد من عباد الله الصالحين. كذبوا عبدنا يكذب، وقالوا مجنون، وكمان يتشتم والزجر، يعني كمان هددوه، كمان يتهدد لما بطلت دعوة. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، مغلوب يا رب، خلاص يا رب جبت اخري، ما عدتش عارف اعمل حاجة، جبت اخري وابواب الدعوة مقفولة يا رب، ما عدتش في حل غير منك انت، انتصر، انتصر لدينك، انتصر لمنهجك، انتصر لعقيدتك يا رب. انا ما عدتش قادر، زي ما النبي بعد 10 سنين في مكة يتطرد، يروح الطائف عليه الصلاة والسلام 9 ايام يدعو يتطرد ويرموه بالحجارة لغاية ما تنزف رجليه، يقف وسط الطريق والدم بينزف منه يقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، خلاص يا رب جبت اخري، مش قادر يا رب، انا جبت اخري في الدعوة. او بالضبط كده، رب اني مغلوب فانتصر، الكلمة اللي احنا لازم نقولها الوقت يا جماعة، مغلوبين. الشباب فين الوقت؟ المسلمين فين الوقت؟ الامة دي امة مغلوبة ولا حل لها الا في الانقاذ من الله، اني مغلوب فانتصر. لما تشوف الشباب في الستار اكاديمي، شباب في النوائج وشباب في الدوائر، قلبك والله العظيم يتفتت، يتفتت على احوال الناس دي. مين اللي هينقذ الناس دي؟ مين اللي هينقذ عناد الامه دي؟ مين اللي هيوصل للناس دي وينقذه؟ فتقول رب اني مغلوب، خلاص يا رب ما فيش امل غير ان الهلاك تنزل من عندك انت يا رب. رب اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء، ربنا يقول فتحنا فجرنا، مش يقول فتحت وفجرت، لان عظمه الفعل على قدر عظمه الفاعل. تخيل بقى، فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، كان في مليارات الجنود والباب اتفتح ومليارات الجنود نزلت، كل نقطه مطر منهمره مصبوبه مصبوبه. ده انا بقول لكم سرعه طلقه الرصاص من الميه تشق الفلاس، ما بالكم بقى بالماء المنهمر من السماء، مليارات الجيوش نازله من السماء. وفجرنا الارض، شوف فجرنا، شوف كلمه تفجير، وفجرنا الارض مش فجرنا عيون الارض، فجرنا الارض كان الارض كلها من تحت رجلهم اتفجرت، ملايين الجنود من الميه طالعه من تحت الارض. فانتقى الماء على كلمه على دي، يعني كان كل نقطه ميه عارفه مكانها، كان الميه عارفه هي تنزل على مين بالظبط تحطمه. فالتقى الماء على امر قد قدر، وفي وسط المنظر الفظيع ده وحملناه على ذات الواح ودسر. يا سلام يا رب، يا سلام. في بعض المفسرين قالوا ذات الواح ودسر، الواح يعني خشب ودسر يعني مسامير، يعني ربنا بيوصف السفينه، قالوا ده تعظيم للسفينه اللي حملت على نوح. صراحه يا جماعه يعني اللي الواحد شايفه عكس كده، ان الوصف ده وصف تفكيكي للسفينة اصلا، لان في وسط الطوفان ده سفينة ايه اللي هتنفع؟ ما كانت الارض للتأكيد مليانة سفن، سفينة ايه اللي هتنفع؟ ده ربنا بيقول شلنا على شوية خشب ومسامير عشان يقول لك ان مش السفينة اللي نجاته، انا اللي نجيته. السفينة كانت مجرد كبد زي ما قلت لأيوب ارفض برجلك، هو سيدنا أيوب لما يعمل كده برجله المرة تتفجر نبع، هو مجرد ان ربنا يأمر بالأرض للأسباب بس. حظي إليك بنزع النخلة، هو انت لو هزيت لو 20 واحد مننا هزوا نخلة هتنزل بلحة واحدة؟ هي مجرد انك تعمل اللي في ايدك بس وقلبك يتعلق بيها وشوف هعمل لك ايه. حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، باقي المصاحبة ما سبتوش طول الطريق، مصاحبة عناية الله دول طول الطريق. لو انت اشتغلت في الدعوة ربنا معاك طول الطريق، ما يسيبكش ابدا، ما يسيبكش لوحدك ابدا. اشتري معية الله بالدعوة الى الله، اشتري معية الله انك تبقى صاحب رسالة في الدعوة الى الله، اشتري معية الله تجري بأعيننا، دي بأعيننا مصاحبة الله، مصاحبة عناية الله دي تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ مين اللي وقف مع نفسه؟ مين اللي فكر فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ايه؟ من مدكر. الهلاك ده ننجو منه ازاي يا رب؟ القرآن اهو هو النجاة. القصة اللي بعدها رسول قصة قوم عاد، وربنا يبدأ قصة قوم عاد غير لما يبدأ القصة الثانية، ما يذكرش جرائمه ولا يذكر قصتهم. هو احنا قفلنا على العذاب الرهيب اللي نزل على قوم نوح، ربنا يبدأ القصة اللي بعدها بالعذاب بتاع قوم عاد. ليه؟ عشان يبقى عذاب ورا عذاب. كانها انا بقول لكم القصة الانصورة ديت كرابيج نازل على قلب كل مكذب وجاحد لله سبحانه وتعالى وكل محارب لدعوة الله سبحانه وتعالى. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ القصة الوحيدة في السورة اللي ربنا كرر معاها مرتين كيف كان عذابي ونذر؟ قصة عاد. ليه؟ لأن عذابهم كان رهيب، عذاب ملوش زي. اصل عاد دول اللي هم عاد الاولى، وامريكا الوقت اللي هي عاد الثانية، اللي عايز زي ما قلت لكم مرة اللي فاتت نفس وصف امريكا بالظبط. فشوفوا بقى ربنا عمل بهم ايه. كذبت عاد فكيف كان عذابي؟ شوفوا عذابي لما نزل كان شكله ايه. ونذر اوعوا تفتكروا ان ربنا هيسيب الظلمة. ربنا مع فرعون بيقول فاخذناه اخذ ايه؟ عزيز. يعني ايه عزيز؟ يعني انتوا كنتوا فاكرين ان هسيبه؟ انتوا كنتوا فاكرين ان هسيب الظالمين الجبارين؟ شوفوا شوران حصل في ايه دلوقتي، شوفوا الجبابرة انا بعمل فيهم ايه. اخذ عزيز، عزيز يعني اعز من ان يتجبر عليه في الارض ويمهر ويترك الظالمين ما يسيبهمش ابدا. عزيز مقتدر. يعني مقتدر يعني رغم الصولجان والقوة اللي هم فيها، قدرة الله كانت اعلى منهم وتحطموا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لكل خائن ولكل مجرم ولكل مكذب. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الريح الصرصر اللي هي الريح المثلجة اللي زي الدليل، ريح الصرصر الريح السريعة شديدة البرودة، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. نحس هو ايه يا رب؟ هو مش التشاؤم حرام يا رب؟ انت بتقول نحس ليه؟ التشاؤم ده انك انت تشوف غراب، انك انت تشوف مش عارف كلمة، ده التشاؤم الحرام. ولكن التشاؤم بالسيئات هو ده الصح. يوم نحس هو نحس يا رب هو التشاؤم. عايز تتشاؤم الشأن بذنوبك. التشاؤم يعني الواحد ينتظر شر، تشاؤم الواحد ينتظر شر. فحقيقة التشاؤم انت ممكن تنتظر بس بذنوبك. عشان كده ربنا يقول انما صائركم عند الله طائر. ده رب الطائر ده اللي كانوا يطيروا طائر جي مين يتفائلوا جيش مال يتشاؤموا. ربنا بيقول لهم في طائر اهو اللي هو التفاؤل والتشاؤم، بس بصحيفتكم اللي هتتعلق في رقبتكم. تفاءل بالاعمال الصالحة وتشاؤم بالسيئات. يعني ايه؟ يعني لما تعمل اعمال صالحة استنى فيه استنى ربنا يقين حتى لو جبت لا، قول والله العظيم اللي في لا ده يقين الخير، ده يقين الخير العظيم بس انا مش فاهم اللي فيه، هفهم بعدين. ولما تعمل معصية استنى بقى ان لم تتم استنى العقوبة. اهو ده التفاؤل والتشاؤم الشرعي السليم. في يوم نحس مستمر. يعني ايه نحس مستمر؟ يعني جه العذاب خلاص مش هيسيبهم بقى والعياذ بالله، خلاص هيخلدوا في جهنم والعياذ بالله. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر. شوف كلمة اعجاز نخل، شوف الانتقام. اعجاز عجز النخلة اللي هو ساق النخلة اللي هو العجز بتاعها اللي هو الساق بتاعها. لما النخلة تبقى مجرد عجز كده يبقى معناه ان تقطع الورق بتاعها وتقطع البلح بتاعها وتقطع الجريد بتاعها فما عادش غير عجز. كأن الريح قطعت ومزقت ايديهم ورؤوسهم وطبقت ملامحهم، فما عادش غير الايه؟ ما عادش غير العجل، كان الرحمه ضاقت ايديهم ورؤوسهم ورقبتهم وملامحهم والعياذ بالله، فبقت عجل، كانهم اعجاز نخل ايه؟ منقعر. يقول لك يعني ايه المنقعر؟ يقول لك حفر البئر الى قعرها، يعني قعد يحفر لغايه ما جاب اعمق اعماقها. العلماء يقول لك يعني معناها ان الريح مزقت بطونهم وخلق مزقت امعائهم وخلعت كبدهم وخلعت قلبهم وكل ده اترمى، فبقوا من جوه منقعرين، بقوا من جوه كانهم اتحفروا من جوه والعياذ بالله. يعني اتمزقت ايديهم ورقبيهم ورؤوسهم وملامحهم، واتمزقت بطونهم، واتمزق كل الاعضاء اللي جوه واترمت بره، وبقوا مرميين كده. شوف حته بتاع متمدد ومتفض من جوه. والبعض قال منقعر يعني منزوع من قعره، يعني زي بالظبط كده ما النخله تتنزع من قعرها كده، منزوعين كل واحد اتنزع وطار والعياذ بالله، اتقطعوا حتت، اتمزقوا حتت والعياذ بالله، لانهم وقفوا في وجه الملك سبحانه وتعالى، كانهم اعجاز. طب ليه نخل؟ ربنا يسيب لهم بالنخل ليه؟ اصلهم كانوا اقوياء قوي قوي. شوف الامريكاني كده تحس انه بتاعها كده نخله، حتى البنت مش زي عندنا الكنز اللي بيضحكوا علينا بيه ده، تلاقي ناكل بتاعات كبيره قوي كده، تلاقي ناكل سندوتش قد كده. امريكا معروف، امريكا قوه بغوله كده وقاعدين ياكلوا ويشربوا يعني والعياذ بالله. فمع كفر ربنا انت نخله بقى، انا هوريك بقى اعجاز نخل منقعر. الخشب اتقسم في الاخر، تنزع الناس مهما مسك في حاجه، كانهم اعجاز نخل منقعر. اعجاز نخل منقعر كلمه يا جماعه، كلمه فظيعه، يعني كلمة فعلا تحتاج. ربنا ممكن ينتقم من الانسان قد ايه؟ تعرفك فعلا يعني ايه ذو انتقام؟ يعني ايه اللي يقف في وش ربنا ولا في وش الدعوة؟ وتعرفك برضو مين سندك؟ مين ظهيرك؟ انت مسدود من مين؟ انت مين اللي معاك؟ لما امريكا في الحرب العالمية الثانية، امريكا ما كانتش في الحرب العالمية، ما كانتش بتحارب مع انجلترا وفرنسا. فلما اليابانيين قاموا رايحين ضاربين المعسكر بتاع بيل هاربر، ضربوا المعسكر الامريكي وقتلوا اللي فيه، فامريكا اتصرف لنزول الحرب. بيقول لك فلما نزلت امريكا الى الحرب، الحرب استمرت يومين ثلاثه وانتهت. ليه؟ نزلت بالقنابل النوويه اللي ما كانش في اي دوله في العالم مع القنابل النوويه وقتها، رمت القنبلتين الحرب انتهت. يعني ايه؟ يعني احيانا انت ممكن يضاف اليك قوه تنهي المعركه بينك وبين عدوك. ده دي امريكا، سبحان الملك العظيم. امريكا مين يا ابني؟ امريكا مين؟ امريكا دي وقنابلها ديت عدان كبريت بالنسبه لقدره الملائكه، ملائكه الرحمن. انت بالنسبه لربنا ايه؟ انتوا عارفين يا جماعه احنا بالنسبه لربنا ايه؟ ولله المثل الاعلى. حد منكم شاف قبل كده نمله وقعت في كوبايه ميه؟ كانت بتغرق وبتفلطس، مصيبه في حياتها. تقوم انت جايب صبعك الصغير ده اهو، تقوم عامل كده اهو، تبقى انقذتها ولا لا؟ انقذتها. يعني انت لو بتغرق الله قادر انه ينقذك. المشكله في نظرك انت كبيره قوي زي النمله الحقيره دي، في نظرك مشاكلك كبيره، انما بقدره الله انت مشاكلك دي ولا حاجه ولا حاجه. الملك العظيم. اه لو نعرف يعني ايه الله، يعني ايه نوصل للمقام الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلبك يتشق ليه؟ لانك عارف مين الله، مين العظيم، مين الجليل. ربنا يحيي قلوبنا بمعرفته يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم انتم بتقروا القران يا جماعه، كل ما تيجوا عند ايه بتتكلم عن الله او عن اسماء الله وعن عظمه الله، اقف قدام الايه وكررها 5 6 10 مرات. الله العظيم هتيجي تلاقي نفسك بعد فتره فعلا يعني والله قدر الله حق قدره. اقعد كرر كرر كرر. هتقول طب انا برضه مش حاسس. اصبر بس، اصبر اصبر شويه وهتشوف. اصبروا في قيام الليل على تكرار الايات اللي بتتكلم عن الله واللي بتتكلم برضه عن الاخره، وشوفوا الثمره بعد كده. تنزع الناس كانهم اعجاز نخل ايه؟ منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر. يقول لك ايه؟ فقالوا ابشرا، اول مصيبه بشر منا وكمان منا واحدا وكمان واحد نتبعه وكمان عايزنا نمشي وراه؟ لا لا لا، انا اذا لفي ضلال وسعر. ده احنا شويه مجانين. القي الذكر عليه من بيننا؟ بقى شويه العظماء اللي امثالنا دول، الوحي لما ينزل على ده من وسطنا احنا ويسيب العظماء اللي زينا؟ ده اللي هو كذاب اشر. اشر يعني طالب شهره، طالب سلطه، طالب مركز. الكلام اللي بيتقال على الدعاء والكلام اللي بيتقال على الملتزمين، دول عايزين الحكم، دول عايزين مش عارف ايه، وهم والله العظيم خدامين تحت جزمه اي حد يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فالناس دي لما ضربت ما ضربتش في الدعوه، ضربت في الداعيه. خدوا بالكم، زي الشيعه كده لما يضربوا في الصحابه، زي العلمانيين لما يضربوا في الصحابه. ليه؟ لانهم بيضربهم في اللي شالوا الدين. هو ما يقدرش يعترض على القران والسنه، انما هيضرب في اللي نقلك القران والسنه بس. يبقى هو الطريقه الذكيه هدف. فدايما دي طريقتهم تشويه الدعاء وتشويه صورة الدعاء ولا حافظ الا الله سبحانه وتعالى. ابشر البشر بعدين زي كده منا يعني ما هوش حاجة كده مالك بقى ولا بتاعه واحدا يعني حتى ما هوش جنود وجيوش وحاجة عايزة كده نتبع وعايزة نمشي وراه انا اذا لفي ضلال وسعب احنا نبقى ضلال ومجنين. القي الذكر عليه من بيننا من وسطنا كده بل هو كذاب اشر طالب سلطة ومركز. سيعلمون غدا من الكذاب والاشر. ده انتوا اللي كذابين وعايزين سلطة والله العظيم. ده انتوا اللي عباد دنيا. انتوا اللي عايزين الدنيا. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فالناقة جات تشرب يوم وهم يوم. تشرب في الاخر بقى ايه? فنادوا صاحبهم فتعاطى يعني بيقولوا تعاطى الخمر او شرب الخمر والعياذ بالله فعقر اي فذبح الناقة. شوفوا انتقام ربنا من اللي ذبحوا ناقة ذبحوا طب احنا بنذبح جبال لا اصل دي حرمة من حرمات الله ولا حرمة الداعية عند الله والله اشد من حرمة هذه الناقة. حرمة اي واحد جاب والله اشد من حرمة الناقة دي. انا عايزك تعرف مقامك عند ربك لو اشتغلت في الدعوة. انا عايزك تعرف مقامك عند ربك لو انت بقيت فعلا راجل في الدين ده. لو انت بقيت قوام صواب ذكار حياتك كلها نور وايمان معاهد ربنا انك انت هتبقى داعية لله وبتطلب علم وحياتك كلها تساد وحياتك كلها فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهدى. حياتك كلها بركة وهدى ونور وفتح ونصر. لو انت مع ربنا الخمسة ده ربنا يديهم لك هيديك الفتح والنصر والنور والبركة والهداية اللي النبي كان بيدعيهم في كل طلعة نار وكل داخل فين عليه الصلاة والسلام. لو انت مع ربنا يديك الخمسة دول خمس فتحات ربنا وعدك بهم باذن الله سبحانه وتعالى وتترجاهم من الله لو انت مع الله. انما انت مش مع ربنا انت من اهل الدنيا انت ما انتش من طلاب الاخره مستني ان الله سبحانه وتعالى. انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم الايه المحتضر. هشيم المحتضر يعني في ناس قالت ايه عامله زي ايه تعرفين الخوص اللي بيبقى في يعني قالوا معنى كده على ايه على الحظيره يعني اقرب معنى يعني الواحد شافه في الايات ديت المحتضر الوقت الحظيرة حظيرة البهايم حظيرة المواشي والفراخ والكلام ده لما الفراخ والبهايم بتاكل اكل بتتبرزوا بقى يخرج منها زائد الحب اللي بيقع زائد اي قش بيقع. فالبهايم لما بتقعد تدوس عليه بتدخل الارض تلاقي الارض كلها ايه هشيم كلها بتاع متحطم كده ومسحوق. اهم بقوا زي الهشيم بتاع البهايم بتاع حظائر البهايم ده مسحوقين تحت الارض في ريحته العفنه النتنه وفي شكله المعصوف ده شكله المعجون ده اتسحقوا استحلوا يعني شوفوا التوصيفات بتاعت سنت القمر استحلوا صح والعياذ بالله. فكانوا كهشيم المحتضر يا رب ناجوا ازاي ولقد يسرنا القران للذكر اهو كان السكه سهله ايه سهل من مدكر. مفيش واحد كده قلبه فاضي مفيش في قلبه هم دنيا مفيش في قلبه مشاكل دنيا حب دنيا وكل قضيته الدنيا طبعا الدنيا. واحد قلبه كله تجاه الله ويقرا القران ده اهو ويشوف ربنا هيعمل في قلبه ايه وربنا يفتح على قلبه في القران ازاي. كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا. الحاصب اللي هو الريح اللي فيها حجاره من السماء استرجموا من السماء والعياذ بالله. انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا. البطشه اللي هي الاخذ الفجائي الاخذ الشديد الفجائي عارفين كده يقول لك ايه واذا بطشتم بطشتم ايه جبارين. وصف ربنا العاد الاولى زي عاد الثانية امريكا لما تضرب دولة 24 ساعة الطيارات شغالة وقنابل قنابل والقنبلة 500 طن واذا بطشتم البطش اللي هو اخذ بشدة على طول. فتخيل بطشة الملك بقى ولقد انذرهم بطشتنا زي برضه في حديث بس معنى تاني لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقوم من يوم القيامة فاذا بموسى باطش بجانب العرش. يعني ايه باطش؟ سيدنا موسى من شغل ربنا خبر ربنا نتك خد قوة جاي قائم قائم العرش وايه وقعد نتك فيه من شدة شوقه الى الله سبحانه وتعالى ومن شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر قعدوا يجادلوا يجادلوا ايه بس فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لما جم يزقوا الباب عايزين يدخلهم يفعلوا الفاحشه والعياذ بالله في الشباب اللي هم اصلا ملائكه بس هم مش عارفين وجايين قاعدين يزقوا الباب على سيدنا لوط فربنا سبحانه وتعالى طمس على اعينهم طمس على اعينهم حقيقه يعني حدوثها ايه الله اعلم. هل معناها يعني دخلوا ما شافوش حد ربنا عمى عيونهم هل معناها تعامهم قبل ما يسهلكوا ثاني يوم الصبح الله اعلم الله اعلم. ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر خلاص والعياذ بالله. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء شوف كلمة ولقد ولقد ولقد ولقد ولقد شوف الأسلوب القرآني اللي بيقرأ القرآن بقلب مفتوح يا جماعة بيعيش في جو تاني. يعني احنا دلوقتي في سورة ايه؟ ها؟ القمر. ايه اللي بعد سورة القمر؟ الرحمن. سورة القمر كلها إهلاك، الانتقام، المنتصب، الجبار، إن أهلك دول وخلى دول يتيم محتضر وخلى دول أجر زي الخواء، وفي الآخر في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. إنما سورة الرحمن بعدها أولها حتى الرحمن. رحمات اللغة العكس تماما، العكس تماما. وأولها حتى ربنا ما يقولش هو الرحمن، الرحمن بس اسم الله كده، تحس إنه نازل نور وبلسم على قلبك. سورة الرحمن زي ما سورة القمر 90% منها إهلاك و10% يعني آيات رحمة، سورة الرحمن 90% آيات رحمة وحتة في النص عن إيه؟ عن الإهلاك في العذاب الأخروي لمن كذب بآلاء الله سبحانه وتعالى. فتحس إن القرآن فعلا قلبك بيتحط ما بين ترغيب وترهيب، بيتكسر بيدوب. لو قرينا القرآن يا جماعة في قيام الليل بقراءة حية والله العظيم هنحس إن إحنا خارجين تاني يوم قلوبنا في السماء، هنتربى. مالكش تربية غير هنا غير في مدرسة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم أكنت لكم غير خير من أولئكم. أنتم مطمنين ليه؟ آية يعني آية اللي نبيني ليها كان أحد الإخوة أصحابي يعني وربنا يبارك فيه، يعني كان زمان أيام الكلية كان لقيته بيقول لي أنا من الآيات اللي تزكي الواحد أكفاركم خير من أولئكم. هو من نوع اللي هو شايل هم الدين قوي يعني مستصار جدا بقضية ان ربنا يعصى. فالآية شدته ان يعني احنا بنعصي ربنا مطمئنين ليه؟ احنا احسن من اللي تعذب بسبب معصيه ايه؟ فلما تكون عندك هم وتقرا القران بتفهم، فغيرك ما يفهموش ابدا. ام لكم براءة في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع زي ما حصل في بدر ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ها؟ ان كل شيء خلقناه ايه؟ بقدر. يعني ايه؟ زي ما ربنا كده في اول الانبياء بيقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين اصمناهم اصم والملائكة نزلت اهلكتهم. بعد كده وما خلقنا السماء وما بينهما ايه؟ لاعبين. تفكرين لعبة؟ هو انا خلقت الكون ده كله عشان انتوا تيجوا تلعبوا على الارض؟ اه نفس المعنى يا جماعة. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بالقدر. هو انا خلقت كل ده عشان انتوا تيجوا تلعبوا وتكفروا؟ ده كل ده بالقدر من الله سبحانه وتعالى عشان تطلعوا تعبدوا ربنا وتخضعوا للملك مش عشان تطلعوا تكفروا. فعظمة الكون من حواليك لما بتشوفها وتشوف الكون محكم قد ايه ومتقن قد ايه، الكلام ده بيستثير فيك انك تفهم ان المطلوب منك مش حاجة سهلة. انت ما جيتش هنا تلعب. ال 400 مليار مجرة اللي شايفينهم في السماء الدنيا دول بيشهدوا انك ما جيتش هنا تلعب. الشمس والقمر وحركة النجوم والكواكب والاحكام في الكون وكل حاجة بحساب بتقول لك انت ما جيتش هنا تلعب. خلق جسمك والاعجاز اللي العلماء بقالهم 200 سنة في الطب قاعدين يكتشفوا اجهزة ورا اجهزة، كلهم يكتشفوا اعجاز جديد في الجسم، بيقول لك انت ما جيتش هنا تلعب. بص لوشك في المراية واعجاز العين والودن والشعر والخلايا واللي درسناه في الثانوية بقى وزمان تركيب الخلية كل الكلام ده بيقول لك انت ما جيتش تلعب. الاتقان والاحكام والتقدير في كل حاجة بتقول لك انت جاي هنا عشان تعبده صح، مش جاي عشان تلعب. عايز تلعب خلاص انت حر. وما امرنا الا واحدة، كلمة واحدة بس، كن تلمح عند البصر. كن الكون كله اتقلب، الكون كله بوحدة بس، بامر واحد بس، بكلمة واحدة جنود عند الملك كلهم كلمح عند البصر. يقول لك ده انا لمحته. لمحته يعني ايه؟ يعني كان معدي كده عيني لمحته. اللمحة دي حاجة يعني كلمة ثانية دي طويلة، الثانية دي ممكن تبص ببص، اللمحة دي حاجة اقل من البصر. لمحته كده كلمح عند البصر يعني اقل من الثانية تلاقي الكون ده كله اتقلب عليك. فقال من الثانية لا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر. ما فيش فايدة برضه. وكل شيء فعلوه في الزبر. الزبر يعني القطع اللي هي الصحف بتاعتهم موجودة في الصحف بتاعتكم كل اللي انت عملته. وممكن تيجي في صحيفتك تلاقي اعمال انت ما عملتهاش. ليه يا رب؟ اصل انت كنت مفسد فكل اللي فسده بسببك في ذهنك او انت كنت ساكت فكل الضلال برضه في ميزانك والعياذ بالله، لان الساكت زي المفسد كده. وكل صغير وكبير مستقر. كل حاجه عملتوها صغيره كبيرة مسطورة عليكم ومكتوبة عليكم. وربنا يقول الصغير قبل الكبير، كل صغير وكبير، الصغير قبل الكبير هتتحاسب عليه. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شوفوا البلسم بقى اللي في الاخر بقى، هتحس بالكلام ده غير اللي عايش، غير اللي بيقرا الكلام ده في قيام الليل، بس او يرفع نفسه اوضه كده ويقعد يعيش مع الصوره ديت لغايه ما يبكي. ان تاكيد المتقين اللي خوفهم من ربنا خلاهم ما يخضعوش لما الدين اتحبس في الشام. احنا لسه في الشام، خدوا بالكم، لما الدين اتحبس في الشام خوفا من الله ما تنزلوش، خوفا من الله ما بطلوش دعوة، خوفا من الله ما بطلوش عبادة. المتقين في جنات، فيه يقول لك فيه مش معناه ان هما في جنة، طب ما مقع صدق عند ملك المقتدر كان كفاية اللي في جنة، فيه يعني كأنهم مغموسين في نعيم الجنة، منتشرين في نعيم الجنة جوه الملذات الرهيبة، في جنات مش جنة، جنات تنوع ونعيم وملذات. ونهر مش نهر، كل لفظ وكل حرف في الايتين دول في بصمة كده على قلبك. نهر، النهر، النهر الكبير الواسع بيجري سريان، وفي جنات ونهر في مقعد، هو المفروض على مقعد، يعني انا قاعد على الكرسي في اصل. هنا كلمة مقعد مش كأنه قاعد على كرسي بس، يعني زي المعنى بس، معناه ان تمكن اصلا، وانا قاعد كده ابقى متمكن من نفسي في القعده، متمكن، ممكن ليه؟ انتوا كنتوا مستضعفين في الدنيا بس هيمكن لكم في الاخره، انتوا كنتوا مستضعفين في الدنيا نازلين في الدنيا بس هتعزوا في الاخره، وهتجلسوا على العروش وهتبقوا ملوك في الاخره، في مقعد صدق خليك موقن بوعد الله فيك. اه لو ايقنا يا جماعه والله العظيم، اه لو ايقنا بالجنه وبالنار، اه لو ايقنا بالقبر وعذابه ونعيم، اه لو ايقنا بلحظه العرض على الله، اهلا ويقين دخل قلوبنا، بس خلاص كل حاجه انتهت، كل حاجه انتهت. في مقعد صدق عند مليك، عندي ده انت عند ربنا سبحانه وتعالى. رب ابني ليه؟ عندك يعني خلاص بقى، ده انت فوق قوي بقى، ده الكلام ده احنا بنتكلم على الموضوع اللي فوق قوي. في مقعد صدق العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا النظر الى وجه الله الكريم، لما المؤمنين يجلسوا كده يقعدوا بقى وينظروا الى وجه الله سبحانه وتعالى. في مقعد صدق عند مليك، مش ملك، مليك، المليك اكد من الملك. وان كان يعني يعني يعني حاولت ان انا افهم الصيغه، الفرق ما بين مليك على وزن فعيل وما بين ملك، يعني ما يعني ما وصلتش لحاجه اقدر ان انا اقول انها مؤكده، الا ان يعني تذوقا في اللغه، يعني برضه عشان لو حد منكم قدر يبحث. المليك يا جماعه في فرق بين ان انا اقول لك انك انت ملكتني، انا عبد وانت ملكتني، وان انا من كتر حب ليك اقول لك انا ملكت لك نفسي. خدوا بالكم من الفرق، مليك مش بس عظمة، ملك عظمة، مليك مش بس عظمة، مليك عظمة مع حب، وده يتناسب مع موقف النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني بعض القاسمين والعياذ بالله في الجرائد بتاعة الخليج تقرا يقول لك ايه المليك، انا والله مرة قريت وانا بحج قلبك انا يرتجي، المليك مش عارف ذهب لزيارة مش عارف ايه، مليك يعني يخرب بيت شيطانكم، مليك تجيبوا اسم المليك على عبد من العبيد. فكلمة المليك دي فيها كلمة حب، يعني هما بيحبوا ملككم، انما المليك دي كلمة حب. عند المليك اعظم من الملك، ويعني طبعا تضيف بقى على معنى العظمة معنى الحب، مقتدر، مقتدر اعظم من قادر، مقتدر على ان على يعني اسعدهم بما لم ترى عينهم وما لم يخطر على بالهم في الاطلاق. يعني الى هنا خلصنا سورة القمر، ويعني عايزين يا جماعه ان شاء الله باذن الله ان الصوره دي نعيش معاها الليله بقى باذن الله سبحانه وتعالى، ويعني الاسبوع ده كده نقراها كتير، نقوم الليل بيها، نبدا نفهم بقى زي ما قلنا ايات القيامه اللي في الاول، ايات القيامه اللي في الاخر، ايات العذاب الدنيا والاهلاك الدنيا بتاع الخمس اقوام اللي في النص، هشيم المحتضر، اعجاز دخل منقعر. عايزين الكلام ده يتحفر في قلوبنا، وتفضل اكثر حاجه محفوره في قلوبنا كلمه اقتربت الساعه، اقتربت الساعه، وان انشقاق السماء على وشك. ربنا قال لك وانشق القمر، يعني خلاص علامة القرب بتاعتها جت، وعلامة قدرة الله سبحانه وتعالى، علامة من علامات قدرة الله على شق السماء جت. اقتربت الساعة يا جماعة، الساعة بتسعى إلينا وجاية، وما هي إلا لحظات، وهنلاقي نفسنا زي ما احنا كده بس واقفين في أرض المحشر بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فنعمل لهذه الساعة بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي مع السورة اللي هي إيه بقى؟ سورة إيه بقى؟ اللي سموها عروس القرآن بإذن الله. النهاردة الإيه؟ الأربع، كل سنة وانتم طيبين طبعا، بكرة الفلنتاين، وما ينفعش إن احنا ما نعيدش عليكم. وحد منكم يصلي العيد؟ حاج منكم عايز يصلي عيد؟ لا انا مش هصلي عيد. خليكم كده سيبوا الناس هم اللي يصلوا العيد بتاع الفالنتاين، عيد القديس القسيس فالنتاين، واحنا قاعدين كده ايه نصلي احنا في بيوتنا وقاعدين سايبين الناس. يعني اتمنى ان بكره يبقى يوم دعوه الى الله، اتمنى اعذارا الى الله، اعذارا الى الله. اللي معهوش حاجه يروح يجيب 10 جنيه شرايط وينزل يديها لسنه ويعودهم ده ربنا ان هم يسمعوا. يعني اي حاجه يا جماعه ساعش المنكرات يعني تنتهك في المجتمع ده. يعني لسه دوره الكوره والاعداد اللي خرجت اللي ما خرجتش للنبي لما النبي اتشتم عليه الصلاه والسلام، اللي ما خرجتش لغزه لما غزه اتحصرت، اللي لو خرجوا لغزه وظهروا هناك اليهود هيجيبوا فلسطين ويهربوا، اللي لو هم ماشيين كده لقوا النبي في وشهم ما اعرفش موقفهم هيبقى ايه ساعتها. فيعني احنا شايفين اوضاع الشباب، احنا جهدنا الوقت الدعوه الى الله. اوعى تقعد تتخلى عن صغرك، اوعى تتخلى عن مسؤوليتك. اللي عايز يدعو الى الله ابسط روشته هات شريط من الشرايط اللي اثرت فيه اسمعه مرة او اثنين بس. انت كده بقيت داعية الى الله ازاي؟ انزل اتكلم بيه، انزل اتكلم بيه. انا قلت لكم قبل كده عن الشاب اللي اعرفه اللي لما لقى مش لاقي حاجة يعملها ولا حد يتابعه في الدعوة ولا حاجة، راح جاب كتاب مواقف ايمانية للدكتور احمد فريد وبقى كل يوم يذاكر 10 صفحات يحفظ القصص اللي فيه وكل ما يقابل حد يحكولهم. الموضوع بسيط يا جماعة، الموضوع بسيط. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولنا ولا تتولى عنا، ارزقنا قيام الليل بين يديك، متعنا بقيام الليل بين يديك، اللهم ارزقنا استغفار الاسحار وصيام النهار، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك صوامين، لك قوامين. يا رب املأ حياتنا بالقرآن، ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، ارزقنا حفظه في صدورنا، استعملنا لنصرة دينك في الارض برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.